يؤثر حتى في حسن خاتمته، يجعله يموت على سوء الخاتمة. هكذا يخوف مشايخ الطرق أتباعهم بأن لهم مقدرة على أن يؤثروا في الناس إذا لم يطيعوهم طاعة عمياء. مثل هذا الخوف يكون عبادة لأنه خوف غير طبيعي. والرجاء كذلك، إذا رجوت من إنسان ما أن يعطيك ما يستطيع أن ترجو منه أن يعيرك كتابا، ترجو منه أن يقرضك، مثل هذا الرجاء ليس من أنواع الشرك. إنما يكون الرجاء شركا إذا رجوت من مخلوق ما لا يملك إلا الخالق، ترجو منه العافية، ترجو منه النجاة في الاختبار. وهذا ربما يوضحه مثال قرأته في فترة طويلة في كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكيل، إما في كتابه هذه الصوفية أو في كتاب دعوة الحق. يذكر ويعبر عن نفسه أنه كان أثيرا عند المتصوفة فأثروا فيه بعقيدتهم، ويذكر أنه كان قاربا فدخلوا قاعة الاختبار ووزعت الأوراق. بعد توزيع الأوراق وضعوا الطلاب الأوراق والأقلام، فقاموا فتوجهوا إلى الإمام الشافعي يرجونه لينجح، يطلب منه النجاة الشيخ الإمام. ولا يستغرب هذا من الشباب الصغار الذين تربوا في أحضان المتصوفة. ولكن الغريب ماذا كان موقف المشرف الشيخ الذي يشرف عليهم الأستاذ؟ قال لهم: بس يا أولادي، الشيخ سمع، بس يا أولادي، الإمام سمع، اقعدوا. فقعد. هكذا المربي والأستاذ المشرف يوهمهم بأن الإمام الشافعي سمع رجاءهم ونداءهم فأقعدهم، فهو ما يدري ولم يلق باله لهذه الكلمة الشركية التي فيها دعوة إلى الشرك وإقرار للشرك، بدلا من أن ينصحهم ويوجههم. نسأل الله لنا ولكم السلام، احمد الله على ما أنتم عليه. والتوكل وهو الاعتماد على الله مع الأخذ في الأسباب. التوكل ليس معناه ترك الأسباب والتواكل، لا، استعمال الأسباب المشروعة ثم الاعتماد على الله في نجاح تلك الأسباب، هذا هو التوكل. يتغرب لطلب العلم فيطلب العلم ويجد ويذاكر فيحفظ، ويتوكل على الله في أن يعلمه الله علما نافعا، يفتح مؤسسة فيعمل ويكيد، ويتوكل على الله في أن يرزقه الله. وهكذا التوكل لا يكون إلا مع استعمال الأسباب المشروعة. والرغبة والرهبة والخشوع والخشية هذه معاني متقاربة، والإنابة بمعنى التوبة والرجوع إلى الله، والاستعانة كذلك في الاستعانة تفصيل. إذا استعنت بزميلك أو بزملائك ليرفعوا معك متاعك على السيارة، وهل هذه من الاستعانة الشركية؟ لا، إنما استعنت بهم فيما يقدرون عليه. ولكن الاستعانة الشركية أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، سواء كان المخلوق حيا أو ميتا، قريبا أو بعيدا. والاستعادة بمعنى اللجوء. قد يكون اللجوء إلى إنسان يحميك ممن يريد قتلك مثلا وتدخل في جواره، هذا كذلك ليس من الشرك، إنما الاستعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. كذلك الاستغاثة يقال فيه ما قيل في الاستعانة. إذا استغاثت باخرة تخاف الغرق بباخرة أخرى، أو إنسان خاف الحريق استغاث برجال الإطفاء كما نسمي اليوم الإسعاف، الإسعاف هو الاستغاثة. إذا استغثت برجال الإطفاء يطفئ النار في بيتك، واستغثت لمن ينقذك من الغرق وهو قادر على ذلك بالأسباب المشروعة، ليس من الاستغاثة الشرعية. وإنما الاستغاثة الشرعية هي الشرك، أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة، الاستغاثة دعاء المضطر، الاستغاثة دعاء المضطر الذي عجز عن الأسباب، عن الأسباب الحسية، إلا الاستغاثة بالله وأن يجهر باسم الله. في مثل هذه الحالة إذا صرف رجاءه واستغاثته ولجوءه إلى غير الله قد جعل ذلك الغير مثل الله، منعه قدرة وعلما وقدرة على كل شيء. والذبح كذلك، الذبح الذي يكون شركا هو ذبح لقصد العبادة والتقرب، أما من ذبح لضيفه وذبح ذبيحة لأولاده هذه من باب تقديم الطعام، الذبيحة هنا طعام ليست من الشرك. ولكن عندما يذبح المريد أو التابع للشيخ لشيخه عند قبره أو في بيته تقربا إليه وتوددا إليه ورجاء ما عنده من البركة، هذا هو الشرك الأكبر. والنذر أن يلزم الإنسان نفسه بالطاعة غير لازمة في الأصل، إذا نذر لله سبحانه وتعالى أن يصوم، إذا شفى الله مريضه أو رد له ضالته نذر أن يصوم، وإن كان النذر من حيث هو ليس مرغوبا فيه، الإسلام لا يحث على النذر، ولكن بعد النذر يوجب الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولو نذر لشيخه لا تستغربوا عندما نذكر أو نكرر ذكر الشيخ، إنما نتحدث عن الوقائع التي يقع فيها جمهور عوام المسلمين في أدار الدنيا. وإذا كنتم قد نشأتم في الإسلام ولا تعرفون من هذه الجاهلية شيئا وتحدثنا عنها، لا تظنوا أننا نتحدث عن أساطير الأولين ولكن عن أمور الواقعة. يقف الحاج بعرفة وينادي شيخا فيطلب منه أن يرده بالسلامة إلى بيته، فإذا فعل ذلك له عليه أن يذبح له كبشا. وحاج جاء ليحج بيت الله وواقف بعرفة في عشية عرفة عندما يدنو رب العالمين من حجاج بيته كما يليق به، في هذه اللحظة يشرك بالله شركا أكبر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيصلي ويصوم ويحج وجاء للحج، لكن جهلا منه وظنا منه بأن ذلك من محبة الأولياء وليس من الشرك، من الشرك في شيء. يقف هناك بعرفة فينادي شيخه الميت في بلده هناك فيخاطبه فيطلب منه أن يرده بالسلامة، إن فعل الشيخ ذلك له الكبش، والشيخ لا يأكل الكبش ولكن يذبح عند قبره فتأكل الدراوشة. هكذا يشرك بالله. نسأل الشباب، وهل مثل هذا يعذر بجهله أم لا؟ وأنتم ترون إن هذا الشخص يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرف أمواله ليحج بيت الله، يصلي فيصوم ويعمل جميع أركان الإسلام، ولكن يقع في هذا الشرك الأكبر من حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم بأنه شرك. هل ترون إنه يعذر بجهله أم لا؟ الجواب بالأصابع، الذي يقول يعذر بالجهل يرفع إصبعه ولا أناقشه، ما أقل الأصابع قليلة، والذي الآخرون طبعا يقولون لا يعذر بالجهل. الذي عليه الجمهور إن الإنسان لا يعذر بالجهل في أصول الدين، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ولكن الذي عليه بعض المحققين وخصوصا الذين درسوا أحوال المجتمع الإسلامي منذ أن بدأت الجاهلية تنتشر فيه وبعد أن انتشر علم الكلام والتصوف من العهد العباسي إلى يومنا هذا. من يعيشون في هذه العصور وعرفوا أحوال المسلمين يعذرون ولو كان في أصول الدين. هذا الشخص لم تقم عليه حجة. أولا عامي لا يقرأ كتاب الله ولا يعرف شيئا من الإسلام إلا بواسطة المشايخ. المشايخ الذين تربى في أحضانهم وعلموه الدين في زعمهم علموه هذا على هذا المفهوم أن الاستغاثة ليست حقا لله وإنما حق لأولياء الله، وأن دعوة أهل الله والاستغاثة بأهل الله والنذر لأهل الله والحلف بأهل الله هذا كله لله، لأنه إنما فعل مع أهل الله. هكذا تعلم وكان يظن أنه أن هذا هو الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف غير ذلك ولم يسمع ولا يخطر بباله أن هذه من أنواع الشرك الأشياء التي ذكرناها، ولكن يظن أن ذلك من صميم الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يعذر مثل هذا؟ المسألة خلافية، نطرح الخلاف هكذا، وأنا أبين رأيي يميل مع الذين يقولون إن مثل هذا يعذر. ادرسوا وابحثوا وراجعوا فحققوا المسألة، فهي مسألة خطيرة جدا ليست بالأمر الهين، لهم باب آخر. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، يقول الشيخ كلها لله، كل هذه الأنواع على ما تقدم من التفصيل في بعضها كلها لله ولا يجوز صرفها لغير الله. هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكر الشيخ منها نحو 15 سؤال أو مثال هي التي أثارت الدنيا في وجه الشيخ في أيامه حتى قامت وقعدت كما يقولون، وإلا جميع المسلمين في ذلك العصر وفي هذا العصر في ذلك الوقت وفي هذا الوقت لا أحد ينكر عليك إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون فيقولون ويتخذون من لا إله إلا الله وردا يعد بالمئات بالسبحة الطويلة، يذكرون الله ولا يترددون في ذلك. وإذا قلت لهم عبادة غير الله شرك يقول نعم عبادة غير الله شرك. إذا ما هي النقطة المجهولة التي أثارها الشيخ وبينها وبسببها ثاروا في وجهه ولا يزالون يثورون في وجوه المصلحين والدعاة الصالحين في أدبار الدنيا؟ ما هي هذه النقطة؟ النقطة التنسيس على أن هذه الأنواع من العبادة، وكانوا يظنون إذا قيل لهم لا يجوز عبادة غير الله يقول نعم، أي لا يجوز الصلاة لغير الله والصوم لغير الله والحج لغير الله، هذه الأمور البارزة الواضحة التي هي أسس الإسلام. لكنهم يجهلون تماما أن هذه الأنواع التي عددها الشيخ واستدل عليها بكتاب الله بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثبتها أنها من العبادة، وتبع في ذلك من قبله لم يخترعه من عند نفسه بمفهوم خاص، بل هذا الذي عليه سلف هذه الأمة أهل القرآن جميعهم على هذا المفهوم، ولكن المفهوم جهل فتغير وانحرف. أراد الشيخ أن يرد الناس إلى الجادة بدلا أن يعيشوا في بنيات الطريق في الشرك والوثنية. استغربوا كيف تكون هذه الأشياء من الشرك، آباؤنا كانوا على ذلك وفينا العلماء وفينا القضاء وفينا ناس عقلاء كانوا معنا على هذا، من أين أتى بهذا الدين الجديد؟ من هنا سميت دعوة الشيخ دينا جديدا. ومن يدرس سيرة السلف ومفهوم السلف للكتاب والسنة وحياة السلف يعلم إن الشيخ ومن قبله من المجددين المسلمين لم يأتوا بجديد أبدا، وإنما جددوا المفهوم الذي جهله الناس فظن الناس أنه أمر جديد، ولكن الجديد ما فعلته الصوفية وعلماء الكلام هو الجديد، لأن هذا لم يعرف إلا في أواخر القرن الثالث، ثم استمر وفي أوائل القرن الثالث ثم استمر إلى يومنا هذا، والناس عيشوا في هذا المفهوم المغير الذي عبثت به الصوفية وعلماء الكلام. قالت المدة والناس تعيش على هذا المفهوم وظنوا أن هذا هو الإسلام، وما يطرأ بعد ذلك هو الجديد. الواقع إن هذا ليس بالأمر الجديد، بل هذا هو الأمر العتيق الذي كان يقول عبد الله بن مسعود لتلامذته: أعليكم بالأمر العتيق؟ في عهد يقول هذا الكلام: عليكم بالأمر العتيق، اقتدوا بمن مات، يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبار، اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وفعلا كثيرا ما يفتتن الحي ولو كان عالما، إما بالمجاملة والمداهنة يفتتن، قد يفتي بخلاف ما يعلم وبخلاف ما ينطق به الكتاب والسنة، رغبة أو رهبة أو رجاء في المادة أو في المنصب والجاه. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اقتدوا بمن مات. الصحابة ماتوا قبل أن يفتتنوا في دينهم، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير الناس. المفهوم الصحيح للإسلام إذا أردت، وذلك المفهوم الذي كان عليه الصحابة والتابعون، وما طرأ بعد ذلك كله حدث وكل محدثة بدعة. لذلك أن تتبعوا ارجعوا إلى ما كان عليه الأولون كالأئمة الأربعة وغيرهم، حتى تفهموا بأن هذه أنواع من العبادات جهلتها الناس وساروا في وجوه المصلحين ولا يزالون يصغرون. وبالله التوفيق. يقول الشيخ: والدليل على أن هذه الأنواع كلها لله، عبادة لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الذي يدعى هو الله وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، على ما تقدم من التفصيل في بعض الأمثلة كالخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة. افتنوا للتفاصيل التي ذكرناها لئلا يؤخذ عليكم إنكم تكفرون الناس، حتى لو استعان الإنسان بأخيه المسلم فيما يكفر عليه. هذه الأمور ينبغي أن تذكروا لها وتفهموا فهما جيدا. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشاهد: لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر، كلمة إله عند الأولين هذه الكلمة معناها معروفة، ولكن في الوقت ولكننا نعيش الآن في وقت يقرأ الإنسان هذه الآية ويدعو غير الله ويذبح له ويستغيث به ولا يحسب أنه بذلك يصير إلها. الإله هو المألوه المعبود، من أله يأله يعبد. إذا عبدت شيئا شجرا أو حجرا أصبح إله في اللغة، إذا عبدت شيخا أصبح الشيخ إله، وهذا ما يستصعبه الناس اليوم. إذا قلت لا تتخذ الشيخ إلها يقول: أعوذ بالله، كيف أتخذ الشيخ إلها؟ الشيخ شيخ والإله إله، ولا يعلم معنى إله. من عبد شيئا قد اتخذ ذلك الشيء إلها مع الله، هكذا بلغة القرآن. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث من الناحية الصناعية يضعفونه، ولكنه صحيح المعنى. قد يكون الحديث ضعيفا من حيث الإسناد ويكون معناه صحيح لوجود ما يشهد لها من نصوص الكتاب والسنة، والآيات التي تقدمت في الدعاء تشهد له، ويشهد له قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: الدعاء هو العبادة. بل الدعاء هو العبادة أبلغ من الدعاء مخ العبادة. لو فطنا لأسرار اللغة العربية، الدعاء هو العبادة، فيه حصر للعبادة في الدعاء. عرفنا جزئي الإسناد المبتدا والخبر: الدعاء هو العبادة، إذن هو أبلغ من الحديث الذي ضعفه: الدعاء مخ العبادة. فليصح الحديث من حيث المعنى، ولا نحزن إذا رأينا في إسناده ضعف، وهذا الضعف لا يضره لأن معناه صحيح لوجود ما يشهد له من الكتاب. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، قال بعض علماء التفسير عن عبادتي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. الاستكبار والترفع عن دعاء الله مع دعاء غير الله، هذا الاستكبار قد لا تتصورونه، والمستكبر نفسه لا يتصور، كأن تصيبه مصيبة كبيرة ومخيفة، ويرى إذا دعا الله ربما تتأخر الإجابة، وحالا يلجأ إلى الشيخ ويجأر باسمه: يا الشيخ ما اتخذناك إلا في هذا اليوم، إلا لمثل هذا اليوم. تجده فعلا يدعو الشيخ رغبة ورهبة وظنا منه بأن الشيخ يفرج عنه حالا، قد يفرج الله عنه لا الشيخ استدراجا، يحصل الفرج حالا لكن من الله، ولكن استدراجا يستدرجه الله، لأن الله علم منه فساد قويته، وأنه لا يصلح للهداية، الذي جعل الناس في كثير من الأحوال تصدق وتجري وراء المشايخ، قد يدعون المشايخ ويتحقق لهم المطر حالا، وذلك استدراج. كالكرامات، الأمور الخارقة للعادة قد تظهر أحيانا على أيدي الطالعين من الفساق والظلمة، وهذا استدراج. إن وقع أمر خارق للعادة على يد من يدعي النبوة فهي معجزة وآية، وإن وقع شيء من ذلك على أيدي الصالحين ليستعينوا بذلك على طاعة الله ويثبتوا على الإيمان تلك كرامة، وإن حصل شيء من ذلك على أيدي الفساق والظلمة ذلك الاستدراج. الذي يوضح لكم هذا، أنتم تعرفون المسيح الدجال إيش الذي يحصل له؟ أمور خارقة للعادة لم تحصل لغيره، يملك الجنة والنار، وهناك أعظم من هذا وهو المسيح الدجال الذي تستعيذون منه في كل صلاة. وهل جعله ذلك من أولياء الله؟ بل ومن أعداء الله ومن أولياء الشيطان. إذن لا تستغربوا إذا حصل شيء من الأمور الخارقة للعادة على أيدي بعض المشعوذين وضلال المتصوفة، لا تظنوا إن ذلك من الكرامة. يوضح هذا الإمام الشافعي رحمه الله فيقول: لو رأيت رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تصدقه في ولايته حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. المشي على الماء والطيران قد يكون كرامة، قد يؤيد الله عبده الصالح وينجيه ويجعله يطير من بين الأعداء حتى لا يهلك، جائز. ويمشي على الماء إذا كان صالحا متمسكا تقيا تلك كرامة، وإن حصل شيء من ذلك من الفجار والفساق فذلك استدراج. ودليل الخوف قوله تعالى: استفد معنا بعدين إذا كانت السؤال تسأل. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني، أي خافوني إن كنتم مؤمنين. الدليل على إيمانكم أن تخافوا من الله، الذي يخاف من الله ويراقبه ويعلم أنه معه يراه ويسمعه، هذا دليل الإيمان، وهذا يمنعه من الوقوع في المعاصي. وإن سبق في علم لأنه لا بد أن يقع يوفقه الله إلى المبادرة بالتوبة. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كأن يرجو غيره كما مثلنا بقصة الاختبار. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انتبهوا لهذه البلاغة العظيمة في كتاب الله، وعلى الله في قوة لا على غيره، من أين نأخذ؟ وعلى الله وحده لا على غيره فتوكلوا. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، الجار والمجرور وعلى الله متعلق بفتوكلوا للفعل الذي بعده. هنا فرق بين أن يقال في غير القرآن فتوكلوا على الله وبين أن يقال على الله توكلوا. على الله فتوكلوا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر. ويقول المعنى وعلى الله وحده لا على غيره فتوكلوا. لا يكون التوكل إلا على الله. الاعتماد على الله والتفويض إلى الله والرجاء في الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنه أي الأنبياء الذين تقدم ذكرهم النون وزكريا ويحيى وغيرهم قبل هذه الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه من صفات المؤمنين من أنبياء الله تعالى. ومن يدعو الله ويسارع في الخيرات رغبة فيما عند الله ورهبة من عذاب الله وخاشعا لله فهو المؤمن. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. المعنى متقارب مع الذي قبله. ودليل الإنابة التوبة والرجوع إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ليس هناك أحد يناب إليه ويتاب إليه إلا الله سبحانه. ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يقال ما قيل فيه وعلى الله فتوكلوا. إياك نعبد قدم المعمول على العامل أي نعبد إياك. إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك. هكذا المعنى. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا تستعن بالموتى ولا بالجن ولا بأي مخلوق ولكن استعن بالله هو الذي يعينه. ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الناس ملك الناس السورة. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تقدم الكلام على الاستغاثة والاستعاذة. ودليل الذكر قل إن صلاتي ونسكي الشاهد ونسكي لأن النسك الذبح. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك وبذلك أمرت أنا أول المسلم. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. قدم الكلام على الذبح. المراد الذبح الذي هو للعبادة. الذبح لتكون الذبيحة طعاما لأهلك ولضيفك لا تدخل في هذا البحث. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر. مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما الذين يجعلون النذر في نخلهم وفي مواشيهم خوفا من الجن ليذبحوا للجن أو خوفا من المشايخ أو رجاء ما عند المشايخ هؤلاء هم الذين يشركون بالله الشرك الأكبر. اسمح لي أريحك وأريح نفسي. هذه للمحكمة. هذه خصومة اسمها. لا هذه خصومة. هذه للمحكمة. الله يعين القضاة تروح المحكمة. هذا مش عندي. لا لا لا لا لا تسألني. أنا عارف الإجابة. وهذه ما دام هذا لي وهذه لي فيها أخذ رد. الخصومة هذه في المحكمة. اسمع كلامي. اسمع كلامي لا يهديك. مش على رغبتك الإجابة. مش على هواك. هذا السؤال يوجه للمحكمة. يحضر المحكمة هم الذين يحكمون بينهم. أنا من طلاب العلم. ما هؤلاء الطلاب؟ استغفر الله. على سبيل الثاني اكمل. أجبتك بما عندي. روح المحكمة. روح المحكمة. أشدك لتذهب إلى المحكمة. قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الأصل الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الثاني. ما هو الأصل الأول؟ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول ليس معناها أن الإنسان يعرف أولا الأصل الأول ثم الأصل الثاني ثم الثالث، بل هذه أصول متلازمة تعرف كلها معا. معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الدين الإسلامي الاستسلام لله بالتوحيد. التوحيد كما يأتي تفسيره وتفسيره إذا أطلق في هذا المقام قد ينصرف إلى توحيد العبادة، ولكن الواجب إفراد الله تعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته، ليس مجرد إفراد الله تعالى بالعبادة فقط وأنت لا تثبت له ما أثبت لنفسه، ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وربما يقع الإنسان حتى في الشرك في الربوبية، ذلك الشرك الذي لم يقع فيه مشرك قريش. الواجب إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه أي بتوحيد الربوبية، وإفراده تعالى بأفعال العباد أي بالعبادة، وإفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الأصل الثاني، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، شريطة أن لا يشرك بالله. إن أطاع وامتثل أوامره واجتنب نواهيه في غير الشرك ومع ذلك يشرك من حيث لا يشعر، الأعمال لا تقبل ولا تنفع عند الله إلا للمخلص، المؤمن المخلص لله العبادة. جد على ذلك تجريد المتابعة، لا بد في جميع الأعمال من الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث مراتب: الدين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب، انتبه، الذي هو ثلاث مراتب الدين الإسلام، ثلاث مرتبة من المراتب الثلاث، وهو أي الدين الذي نتحدث عنه ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام وهو أوسع المراتب، ثم الإيمان يليه بالسعة أيضا كما سيأتي، ثم الإحسان وهو أضيق مجالا، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة إنما تكون إسلاما أو ركنا من أركان الإسلام ومقبولة عند الله إذا قال الإنسان عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، محرما ما تحرم ومحللا ما تحلل، ولها حقوق لا بد من ذلك، إلا في حالة واحدة أن تقبل بمجرد القول، إذا أردت أن تقتل كافرا أي نوع من أنواع الكفر، يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا ماركسيا وثنيا مجوسيا، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، يجب أن تكف عنه قبل أن تسأل هل قال ذلك تقية أو قال مخلصا من قلبي، بمجرد القول وجب الكف عنه. هذه الكلمة لذلك تسمى مفتاح الإسلام، بها يدخل الإنسان في الإسلام، ومفتاح الإيمان وأعلى شعبة من شعب الإيمان، هذه كلمة عظيمة، أدها النبي عليه الصلاة والسلام ركنا من أركان الإسلام وجعلها أعلى شعبة من شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله الحديث، من قالها حفظ ماله ودينه، حفظ ماله ودمه. إذا قال الكافر هذه الكلمة نكف عنه، ثم ننظر إذا جاء وقت الصلاة أمرناه بالصلاة، إن امتثل علمناه الوضوء فتوضأ وصلى ولازم، ورأينا منه التأثر بالإسلام ومحبة الإسلام فهو أخونا، وإن رأينا منه التهرب من الصلاة والتخلص بأسبابه، رأينا منه عدم الرضا بالإسلام، يحاول أن يتخلص من جميع الالتزامات في الإسلام إلا الكلمة التي قالها ليأخذ بها دمه وماله، يحكم عليه بأنه مرتد، وإلا الإسلام الذي يمدح به المرء والإيمان الذي يمدح به المرء هما متلازمان، وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهو ثلاث مراتب الإسلام إلى آخره، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، هذه الأركان التي يحفظها كل مسلم. الدليل على أن الشهادة ركن من أركان الإسلام ما هو؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه هي الشهادة، هكذا رب الشيخ رحمه الله الناس هذه التربية العظيمة، الاستدلال بالآيات والأحاديث على كل شيء رحمة الله عليه. ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله إلا معبود إلا الله. لو لم تقدر شيء وقلت لا معبود إلا الله، هل المعنى صحيح؟ لا، غير صحيح. ما أكثر المعبودات؟ المعبودات كثيرة سابقة ولاحقة، لكن المعبود بحق هو الله. كلمة إله تطلق على الله وعلى كل معبود، أما لفظ الجلالة الله هذه لا تطلق إلا على الخالق المعبود بحق الله، لا تطلق على أحد إلا الله سبحانه. لا معبود بحق إلا الله. عبادة غير الله، من صرف نوعا من أنواع السابقة لغير الله فعبادته باطلة، وهو يسمى إلها في اللغة، فإلهيته باطلة ليست بحق. يقول الشيخ لا إله، أي تقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ومثبتا العبادة لله وحده. لا إله إلا الله تشتمل على الكفر والإيمان، الكفر بما يعبد من دون الله، والإيمان بالله. كلمة تشتمل على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان، لا بد منهما. وحده لا شريك له في عبادته، وقد عرفنا معنى العبادة، وقد عرفنا أنواع العبادة كثيرة. كما أنه ليس له شريك في ملكه، بمعنى تستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، أي كما أن الله لم يشاركه أحد في ملكه في خلق هذا الكون وفي تدبير أمور العباد وفي رزقهم، يجب أن يفرد بالعبادة لأنه هو الخالق وحده. وتفسيرها الذي يوضعها قوله تعالى من الناحية العملية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء، إنني براء مما تعبدون، أتبرأ مما تعبدون إلا الذي فطرني. أما الذي فطرني إن كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى يكون الاستثناء متصل، وإذا كانوا لا يعبدون الله ولا يعرفونه ولكن يعبدون آلهة أخرى يكون الاستثناء منقطع، لأنه ليس من جنس المستثنى منه. فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية، جعل الله هذه الكلمة وهذا التوحيد كلمة باقية في عتبه، في عتب إبراهيم، ونحن من عتب إبراهيم، لعلهم يرجعون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أربابا من دون الله. كيف يتخذه أربابا؟ نحن فرقنا بين الرب وبين الإله. الرب هو الخالق، هو الموجد، هو المربي. إله أي المألوف أي المعبود. وهل الإنسان يتخذهم إلها أو يتخذهم ربا؟ يتخذهم إله. لكن ما معنى قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا؟ إذا عبدتهم بل شبهتهم بالرب، لأن الرب هو الذي يستحب العبادة، كأنك أثبتت بعبادتك إياهم أثبتت لهم الربوبية، وأنت لا تعتقد فيهم الربوبية ولكن اعتقدت فيهم الألوهية. إذا أثبتت بأنهم يعبدون لزمك أنك أثبتت بأنهم أرباب، لأن الذي لا يخلق ولا يربي ولا يرزق لا يستحق العبادة. هكذا وقع الإنسان هذا في الشرك في العبادة وفي الربوبية معا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، مستسلمون، غير متبعين لكم ولا مشاركين فيما أنتم عليه، فيما أنتم فيه. ودليل شهادة أن محمد رسول الله من كتاب الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى من أنفسكم الخطاب للعرب، إلى من أنفسكم الخطاب لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين. وإذا تتبعنا السياق الخطاب للعرب، لأنهم هم الذين وفد عليهم الإسلام أول ما وفد، وفيهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، وإن كانت رسالته عامة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم أي من أفضلكم وخيركم، عزيز عليه ما عنتم، رسول يعز عليه عنتكم، حريص عليكم على إيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الله له في هذه الآية بين اسمين من أسماء الله تعالى، رؤوف رحيم، ولكن الرحمة والرأفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الرحمة والرأفة في حق الله تعالى. الله موصوف بالرحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بالرحمة، والناس كلهم يرحم بعضهم بعض موصوفون بالرحمة، ولكن ليست الرحمة كالرحمة. رحمة المخلوق مخلوقة مثله وغير شاملة ومحدثة، وبتوفيق الله يرحم بعضنا بعض. الرحمة في حق الله تعالى صفة لله كما يليق بالله، لا يقال المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام. هذه طريقة العشعرية الكلابية، انتبهوا لها، يمر عليكم هذا التفسير كثيرا في بعض التفاسير، وربما تسمعون في بعض الإذاعات بأن المحبة المراد لازمها الرحمة، المراد لازمها والغضب المراد لازمه، وهكذا يفسرون هذه الصفات الفعلية كلها بالإرادة، وهم متناقضون، ليس هذا محل البسط في ذلك. وإذا عرفت دليل أن محمد رسول الله، اعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله، معنى ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، في جميع ما أمر، طاعة مطلقة ليست مقيدة بأن يوافق أمره أمر الله في كتاب الله. لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر لم يرد في كتاب الله يجب طاعته، لأن الله أوجب له طاعة مطلقة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حيث أعاد الفعل مع طاعته عليه الصلاة والسلام. إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يسع المسلم إلا الامتثال، ولا يجوز له أن يقول إنه يعرض أمره على أمر الله وعلى كتاب الله، إن وجد في كتاب الله أخذ وإلا ترك، هذا ضلال مبين حدث في الآونة الأخيرة من بعض المتحذلكين كما قلنا. فانتبهوا، له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام، وتصديقه في كل ما أخبر. أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الغيب الماضي، عن الأمم الماضية كيف عاشوا مع أنبيائه وكيف عاملوا أنبياءه وما حصل عليه، أخبر عن كل ذلك، يجب أن نصدق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب المستقبل، الغيب المستقبل بالنسبة لزمانه، من ذلك ما وقع، ونحن نعيش في ذلك الغيب كثيرا، ككثرة الهرج، ككثرة القتال، وكثرة الفتن، وكثرة النساء، واستحلال كثير من المحرمات كالخمر والغناء وغير ذلك. هذه من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها لم تقع وستقع. أمارات القيامة القريبة كالدجال وعيسى والمهدي والدابة وكل ذلك، هذا يسمى من الغيب المستقبل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أو جاءنا بالأحكام التي بيننا، نصدقه في الأحكام ونطيعه ونصدقه في الغيب الماضي وفي الغيب المستقبل، بذلك نكون شهدنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن هذه الأشياء لا تكون إلا من عند الله، لأنه عليه الصلاة والسلام كما شهد له ربه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام والشهادة له اجتناب ما نهى عنه وزجر أن تنتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هنا ما قلنا في الأمر، سواء كان المنهي عنه في كتاب الله أو كان زائدا على كتاب الله. كلمة زائد تستصعب بعض الطوائف وبعض الكتاب، كيف يقبل أمر أو نهي زائد على كتاب الله؟ هذا من جهلهم. وإلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه. السنة من عند الله ليست من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقال أمر زائد. أمر زائد على ما في المصحف لا، لكن ليس أمرا زائدا على ما عند الله، بل هذا من عند الله. ولكن القرآن من عند الله لفظا ومعنى، والسنة من عند الله معنى لا لفظا. يوحي الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بتحريم الحمر الأهلية مثلا، فيعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالألفاظ من عنده فينهى عن أكل الحمر الأهلية، فيوحي رسول الله فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله أنه حرم كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع، فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بألفاظ من عندي. هذا معنى قول أهل العلم إن الحديث من عند الله معنى ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا أيها المزمل، هذا كلام الله بحروفه وألفاظه رغم الأشاعرة الذين يقولون كيف يكون الكلام الذي له حرف يتقدم ويتأخر وله أجزاء وله أبعاد، كيف يكون كلام الله؟ على رغم هذا الكيف فهو كلام الله، لأن الله أخبر بأن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتب كلامه، إذ قال رب سبحانه وإن أحد من المستجيب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهل المشرك المستجار المستأمن يسمع ما في نفس الله كما يزعمون بأن الكلام ما في نفس الله، أو يسمع هذا الكلام المتلو الذي يقرأ عليه يدخل يجي عندنا أو يجي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه الكلام فيسمع، يسمع كلام الله من رسول الله، الصوت الذي يسمعه صوت رسول الله، والكلام المتلو كلام رب العالمين. لذلك يقال الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. هكذا إذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر إنما أمره من أمر الله، وإذا نهى عن شيء نهيه من نهي الله، له الطاعة المطلقة صلى الله عليه وسلم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذه خاتمة طيبة، هذا قضاء على البدع. من يريد أن تقبل عبادته لا يجوز له أن يشق طريقا من جانب طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعبد الله بعبادات مستحدثة ليصل بذلك إلى الله، فليعلم بأن الطرق كلها مسدودة غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة من شرطها أن تقدمها على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وضعه لنا وتركنا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هو المنهج، وهو الذي نسميه منهج السلف، لأن سلفنا ليس لهم غير هذا المنهج. المنهج الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الفتن التي أخرجت الناس عن المنهج إلى الطرق إلى الأزقة إلى بنيات الطريق لم تحدث في وقتهم، كانوا على المنهج. لذلك نحرص في أنفسنا وفي إخواننا أن نضبط أنفسنا على هذا المنهج، وإن قل سالكوا لا تستوحش إذا قل سالك هذا المنهج، ولا تهلك إذا كثر سالك المنهج المخالف، منهج الخلف، أو على الأصح منهج الخلف، لأن كل من جاء وخالف من قبله يقال له الخلف، فخلف من بعدهم خلف، ما قال خلف، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. كل من جاء بعد من كان قبلهم وهم كانوا على خير فخالفهم فهو خلف. هذا ما يريد الشيخ بقوله: وألا يعبد الله إلا بما شرع. رحمه الله ورحمنا معه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. سؤال ورد منكم أيها الفدية، يقول السائل: نحن طلبة العلم درسنا ذات مرة بعد درس من الدروس هكذا فجعلنا نتعارف، واسمك واسم بلدك، أنا أخوكم فلان ابن فلان من البلد الفلاني، وهكذا تم التعارف. يقول قال قائل منهم إن هذه بدعة، فالسائل يقول: كيف يكون التعارف بدعة؟ الجواب: نسأل الله أن يعفو عنا وعن القائل إنها بدعة وقد استعجل. لو أنه قيد يقدر أن يجعلها بدعة، كأن يجتمع الناس في مجلس ما في هذا اليوم يتعرفوا: أنا أخوكم فلان من فلان، ويقوم الثاني: وأنا أخوكم فلان من فلان، وبعد غد يجتمع: أنا أخوكم فلان من فلان، أنا أخوكم فلان من فلان. ما هو هذا في الحاصل؟ أمس تعارفنا واليوم ليه؟ إذا كان جعل هذا التعارف شعارا لكل اجتماع يعتبر بدعة. أما طلاب علم اجتمعوا بعد الدرس يريد يعرف بعضهم بعض ليس فيه شيء، فنرجو أن يتريث الإنسان في إصدار الأحكام. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.